ليست نجسة، وإنما المحظور هو أن يواقعها في الفرج. يسألونك عن المحيط، قل هو هذا، فاعتزلوا النساء في المحيط ولا تقربوهن حتى يطهرن. فإذا طهرت المرأة جاز للإنسان المباشرة في الفرج، وقبل الطهر يجوز أن يباشرها دون الفرج. ويجوز أن يستمتع زوج وسيد من حائض بدون فرج. زوج بالنسبة للمرأة، وسيد بالنسبة للملك اليمني، لأن الله سبحانه وتعالى قال والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. على أزواجهم معروف الزوجة، قد يكون عنده واحدة اثنتين ثلاث أربع، أو ما ملكت أيمانهم يعني من الدماء من الأرقاء. والرق هو عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر. فيجوز للزوج أن يستمتع من زوجته بما دون الفرج، ويجوز للسيد أن يستمتع من جاريته بما دون الفرج، هذا إذا كان إذا لم يكن لها زوج. وأما إذا كان له زوج لها زوج فليس له أن يقربها بحال من الأحوال. يعني إذا كانت الجارية لا زوج فليس لسيدها أن يقربها بحالة من الأحوال. وأما إذا كان هو يستمتع بها فله أن يستمتع منها ما دامت حائض فيما دون الفرج، وإذا انقطع الحيض واغتسلت أن يستمتع منها بما أحل الله له من فرج أو غيره إذا اتخذ دبر. فالدبر حرام أن يقربه، وإنما يضع الشيء في موضعه ولا يتعداه إلى غيره. ويجوز أن يستمتع زوج وسيد من حائض بدون فرج مما بين وكان عليه الصلاة والسلام يأمر أن يوضع عليه خرقة، أن يوضع على الفرج خرقة، ويستمتع منها بجميع بدنها بجميع جسمها إلا الفرج، فيضع خلقه خرقة صلى الله عليه وسلم. مما بين سرتها سرتها وركبتها، لما روى عبد بن حميد وابن جريج عن ابن عباس في قوله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض، اي اعتزلوا نكاح خروجهن، ولان المحيض اسم لمكان الحيض كالمقيل والمبيت، فيقتضي المقيل اسم لمكان القيلولة، والمبيت اسم للمكان الذي يبيت فيه الإنسان. نعم. فيختص التحريم به، ولهذا لما نزلت هذه الآية قال صلى الله عليه وسلم اسمعوا كل شيء إلا النكاح، رواه مسلم، وفي لفظ إلا الجماع. اصنعوا كل شيء، فالزوج يصنع مع أهله، والسيد يصنع مع جاريته وعمته كل شيء إلا الجماع إلا النكاح، أما ما عداه فيجوز أن يصنع مع الحائض وغير الحائض ومن النفصة وغير النفصة كل شيء إلا الجماع. نعم. وفي لفظ إلا الجماع رواه أحمد وغيره. وأما حديث عبد الله بن سعد أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما يحل من امرأتي وهي حائض، فقال صلى الله عليه وسلم لك ما فوق الإزار، رواه أبو داود. فأجيب عنه بأنه من رواية حزام بن حكيم وقطعه ابن حزم وغيره، وعلى تسليم صحته فإنه يدل بالمفهوم والمنطوق. والمنطوق راجح عليه. نعم. فإنه يدل بالمفهوم والمنطوق راجح عليه. وأما حديث أنه كان يأمرني أن أتزر فيباشرني وأنا حاضر فلا دلالة فيه أيضا للتحريم، لأنه كان يترك بعض المباح تقدرا كتركه أكل الضب. لأنه يترك بعض المباح تقدرا، يعني لا يغار فيه، كتركه أكل الضب. النبي عليه الصلاة والسلام لما وضع الضب على مائدته سأل عنه فقيل إنه الضب، هذا على يده. فيقول خالد رضي الله عنه فقلت حرام هو يا رسول الله؟ قال لا، ولكنه ليس بأرض قومي. يقول خالد فأخذته ونعجله ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إليه. فهو يترك بعض الأشياء تقدرا وإلا فهي حلال. فكان يأمر عائشة رضي الله عنها بالاحتذار، وهذا من كرمه عليه الصلاة والسلام. وأما حديث عائشة أنه كان يأمرني أن أتزر فيباشرني وأنا حاضر فلا دلالة فيه أيضا على التحريم، لأنه كان يترك بعض المباح تقدرا كتركه أكل الضب. ويسن ستره يعني ستر الفرج وقت الاستمتاع بالمرأة الحائض أو وقت الاستمتاع بالمرأة النفساء، يسن ستر الفرج. نعم. ويسن ستره أي الفرج إذا أي حين استمتاعه بما دونه، في حديث عكرمة عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أراد من الحائض شيئا ألقى على فرجها يرقع، رقاه أبو داود. فإن حاولت ما الحكم؟ يعني إذا استمتع بها ولم يولد ووضع خرقة ولم يحصل تغييب وحشفة فلا شيء فيها، لكن إن أولد فهذا لا يجوز. طيب ما الحكم؟ عليه دينار أو نصفه، وهذا عند الأئمة الحنابلة. أما الأئمة الثلاثة فلا يقولون بذلك، بل هو من مفردات الإمام أحمد رحمه الله، يعني أنه إذا أولد فإن عليه دينار أو نصفه. بقية الأئمة رحمه الله يقولون لا، إذا أولد فعليه أن يتوب وأن يستغفر وأن لا يعود إلى ذلك مرة أخرى. فيتخرج في فرج حائض قبل انقطاعه أي الحيض من يجامع مثله وهو ابن عشر حشفته أو قد حشفته، يعني أدخلها في الفرج. أو قدرها أو كان مقطوعة إذا كانت مقطوعة، الحشفة بمعنى رأس الذكر، أو قدرها إذا كان رأس الذكر مقطوع وأولد قدر الرأس. نعم. ولو بحائل لفه على ذكره فعليه أي ولو بحائل، يعني لو لف ذكره بجرقة وأدخله فإن عليه الكفارة. نعم. فعليه أي المولد كفارة دينار أو نصفه على التقيير، لحديث ابن عباس مرفوعا في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال يتصدق بدينار أو نصف دينار، رواه أحمد وأبو داود والترمذي. وكيف نقول قلنا الدينار والمثقال؟ الجنيه السعودي هو مثقالين تقريبا، يعني نصف جنيه سعودي. كيف نقول بدينار أو نصف؟ نقول هناك أمور تبنى على التخيير، وذلك مثل الإنسان إذا سافر يجوز له أن يكمل الصلاة ويجوز له أن يقصرها، كذلك هنا يجوز أن يتصدق بدينار ويجوز أن يتصدق بنصفه. ومن العلماء من قال إذا كان في أول الحيض دينار وإذا كان في آخره فنصفه، ومنهم من قال إذا كان الدم أسود فدينار وإذا كان أحمر فنصفه، إلى غير ذلك من التعليلات. يتصدق بدينار أو نصف دينار، رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي. وتقييره بين الشيء ونصفه كتقيير المسافر بين القصر والإتمام. كتقيير المسافر بين القصر والإتمام. والدينار هنا مسافر يمكن يصلي الظهر ركعتين، يمكن يصليها أربع ولو في السفر. ما نقول لو صلى ركعتين لابد أن تتم، أو ولو صلى أربعة مثل لابد أن تقصر، فالأمر متروك إليه، إنشاء أتم وإنشاء قصر. وكذا من واقع أهله والمرأة حائض فإنه مخير بين الصدقة بدينار أو الصدقة بنصف دينار. والدينار هنا المثقال من الذهب مضروبا أو لا؟ يعني مضروب يعني على شكل جنيه ربع جنيه، أو لا يعني قطعة قطعة من الذهب. معنى مضروب يعني مجعول على شكل جنيه، على شكل ربع جنيه، أو على شكل نيرة نسميها من النيرة، أو نصف نيرة، أو ربع نيرة إلى آخره. أو غير مضروب يعني قطعة من الذهب. والدينار هنا المثقال من الذهب مضروبا أو لا؟ ويجزئ قيمته من فضة فقط. ويجزئ قيمته من الفضة، يعني إذا قلنا قيمة الدينار نصف جنيه، والجنيه قيمته 100 ريال، فمعنى يجزي أن يخرج 50 ريال ويجزي أن يخرج 25 ريال. 50 ريال على أساس أن دينار، والـ25 على أساس أن نصف دينار، والدراهم الفضة وليس الذهب. نعم. ويجزي قيمته من الفضة فقط، سواء رضي بأول الحيض أو آخره، أسودا كان الدم أو أحمر. وكذا لو جمعها وهي ظاهرة فحاضت فنزع في الحال، لأن النزع جماع. وكذا لو جامع وهي طاهر، نزل الدم وهو يجامع فنزع أي أخرج ذكره، فنقول هنا لما مر بنا والنزع دماع، لما مر بنا في أحكام الصيام يقول والنزع دماع، فإخراج الذكر يعتبر نزع والنزع دماع، فعليه الكفارة. وهي قلنا إذا كانت مطاوعة فعليها كما على الرجل، وإذا كانت مكرهة فلا شيء عليها. لأن النزع جماع، ولو كان الواقع مكرها أو ناسيا الحيض أو جاهلا الحيض والتحريم لعموم الخبر، وكما لو وطئ في الإحرام. وكذا هي أي والمرأة كالرجل في الكفارة قياسا عليه إن طاوعته على الوطء. إذا كانت مطاوعة، وأما إذا كانت مكرها فلا. فإن أكرهها فلا كفارة عليها. وقياسه لو كانت ناسية أو جاهلة، وتجزئ الكفارة إن دفعها، يعني الكفارة إذا وزع على عدد من المساكين أو أعطاها لمسكين واحد. وتجزئ الكفارة إن دفعها إلى مسكين واحد لعموم الخبر كنذر مطلق، أي كما لو نذر الصدقة بشيء وأطلب جاز دفعه لواحد، وتسقط الكفارة بعجز عنها ككفارة. إذا عجز تسقط عنها، نعم، ككفارة الوقاع في رمضان إذا عجز عن أدائها تسقط. والرجل عندما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال أخذكت وأهلكت، قال وما أهلكت، قال وقعت على امرأتي في رمضان، فأخبره عليه الصلاة والسلام أن علي أن أعتق الناس أن يطعم 60 مسكين، قال أن يصوم شهرين متتابعين، فما يطعم 60 مسكين كما عنده. فعند ذلك لما قال أبي بنصر جارتها وأوتي النبي عليه الصلاة والسلام الصدقة فأعطاه التمرة وقال وزع لي، قال أعلى أكثر من أهل بيتي، لأن ما في أحد أكثر من الأهل. فقال عليه الصلاة والسلام أطعمي أهلك. ولو كانت باقية فقال عليه الصلاة والسلام إذا اغتنيت أو تيسر حضورك أو وجدت فتقت، فدل على أنه إذا كان فقيرا فإنها تسقط ولا شيء عليه. وتسقط الكفارة بعجل عنها ككفارة الوطء في نهار رمضان، وإن كرر الوطء في حيضة أو حيضتين. وإن كرر الوطء في حيضة أو حيضتين فكما مر في كفارة الوقاع في نهار رمضان. فلو وقع ثم كفر ثم وقع ثانية يقول عليك كفارة، ولو وقع ثم وقع ثانية ولم يكفر فعليه كفارة واحدة، ولو وقع في يومين مختلفين فعليه كفارتين. كذلك من وقع امرأة وهي حائض ثم كفر ثم وقع أخرى كفارة ثانية، وإذا وقع ولم يكفر ثم وقع أخرى في نفس الحيضة فعليه كفارة واحدة، أما إذا كان حيضتين فعليه كفارتين كمن وقع في يومين مختلفين. وإن كرر الحيض كرر المرء في حيضة أو حيضتين فكالصوم، وبدل الحائض طاهر. وبدل الحائض يعني لو دمست سينة الإنسان أو عرق منها طاع أو عجنت أو خبثت أو اشتغلت في طبخ أو غيره فهي طاهر. نعم. وبدل الحائض طاهر ولا يكره عجنها ولا يكره عجنها ولا قبضها ولا عملها في طعام سواء كان مانع مائع أو يابس. ولا وضع يدها في مائع ولا وضع يدها في مائع يعني في زيت أو في عسل أو في لبن ما يضيق هذا. نعم. وأقل سن الحيض هنا موضوع جديد، لأن أقل سن تحيض فيه المرأة هو 6 سنوات، وأكثر سن تحيض فيه المرأة 50 سنة، وأكثر مدة الحيض 15 يوما، وأقل مدة الحيض يوم وليلة، وغالبه 6 أيام أو 7، وأقل طهر بين حيضتين 13 يوما. هنا أرقام، أقل سن يمكن أن تحيض فيها المرأة هي 9 سنوات، لو جاءها قبل لو بعد 7 سنوات أو 8 سنوات جهد الدم فهو لم تطعم موضع الحيض. وأكثر سن تحيض فيه المرأة 50 سنة، لو رأى الدم بعد 50 52 53 نقول لا هذا ليس بحيض فإنما هو دم فساد. فأقل مدة الحيض فأقل سن للحيض 9 سنوات، وأكثر سن للحيض 50 سنة، وأقل مدة الحيض يوم وليلة، وأكثر مدة الحيض 15 يوما، وغالب مدة الحيض 6 أيام أو 7، وأقل طهر بين حيضتين 13 يوما، وقد تحيض المرأة في شهر واحد 3 حيضات. وقد استفتى الإمام علي رضي الله عنه قريش عن امرأة ادعت أنها حاضت في شهر 3 مرات، فقال إن جاءت ببينة من أهلها والبينة ثقة فهي صحيحة لا فهي كاذبة، لأن غالب النساء تحيض في الشهر مرة، وهذه ادعت أنها حاضت في الشهر 3 مرات. هذا ما سيأتي مفصلا إن شاء الله، ونكتفي بهذا القدر. صلى الله وسلم على نبينا محمد.